بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: عندي والد كبير السن ويجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء، يصلي المغرب ثم العشاء، وإذا نصحته قال إنه لا يستطيع أن يبقى على الوضوء ولا يستطيع أن يقوم في وقت العشاء، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فإذا كان والدك عاجزا عن الصلاة في وقتها فلا بأس أن يجمع إلى صلاة كالمريض، فالشيخ الكبير العاجز حكم المريض يحتاج إلى الجمع فلا بأس. أما إن كان يستطيع أن يقوم في العشاء في وقتها والمغرب في وقتها من دون مشقة كبيرة فإنه لا يجمع. وإذا استطاع يصلي مع الناس المساجد وجب عليه يصلي مع الناس المساجد. أما إذا كان عاجزا فلا يستطيع الصلاة في المسجد ولا يستطيع الصلاة في الوقت الثاني يعني العشاء فإنه يجمع ولا حرج في ذلك، كما يجمع المريض والمساجد. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المسؤول عنه سماحة الشيخ مريض وكبير في السن. لا بأس للعلتين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: رجل كبير السن وعنده زوجة كبيرة في السن ويقول لها أنت مسامحة، يعني أنت طالق ولا عليك عدة تعتدين بها، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كان قصده من قولها أنت مسامحة قصده الطلاق فإن له نية تكون طالقة طلقة واحدة، وإذا مات قبل خروجها من العدة عليها الإحداث وترث، وعدتها ثلاثة أشهر إذا كانت يائسة ما تحيض، عدتها ثلاثة أشهر، فإذا مات في ثلاثة الأشهر فهي زوجة وعليها العدة ولها الميراث وعليها الإحداث، إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين. نعم. أما إن كان طلق قبل هذا طلقتين فتكون هذه الثالثة فتكون بائنة منه، وليس لها عدة ولا إحداث ولا لها عدة. أما إن كانت هذه الطلقة فقط واحدة أو ليس قبلها إلا طلقة واحدة من هذه ثانية فإنها تكون رجعية، فإن مات العدة ورثته وحادت عليه وعليها الإحداث كما تقدم، وإن مات بعد خروجها العدة بعد ثلاثة أشهر فإنها أجنبية ليس عليها عدة ولا إحداث وليس لها ميراث. جزاكم الله خيرا. كأنه يقول الشيخ عبد العزيز إنه لا يقصد الطلاق طالما أنه ذكر أنه لا عدة عليها. لا بد من النية. من قصده الطلاق نعم فإنها تكون طلقة، وإذا مات بعد مضي ثلاثة أشهر عليها وهي يائسة لا تحيل فإنها بهذا تكون أجنبية بعد ثلاثة أشهر فلا ترث ولا عدة عليها ولا إحداث عليها. أما إن كان قصده في أنت مسامحة ما عليك عدة لا تعتدي مني فهذا ليس إليه. نعم. هذا إلى الشرع. نعم. ولو قال ما عليك عدة عليها العدة إذا مات وهي زوجة لك عليها العدة وما تشرب عذر عليها الإحداث ترك الزينة ترك الطيب ترك الحلي ترك الحلي نحو كما على غيرها من النساء. نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: المرسل أخوكم نون كاف راي باكستاني، يسأل ويقول: أنا رجل باكستاني مسلم أبا عن جد، واسمي ليس بالسهل النطق به، والكثير من الناس ينادونني باسم محمد. ويوما ذهبت إلى المسجد للصلاة، فسألني أحد الإخوة عن اسمي، فقلت له بأن اسمي محمد، هل هذا جائز أو لا؟ وقد استغفرت الله لأن ذلك أثر في نفسي. إذا كنت لا تسمي محمد بذات الرسميات، ليس في جواز اسم محمد ولا في حذر نفوسك، وإنما بعض الناس يسميك محمد، فليس لك أن تقول الاسم من اسم محمد إلا إذا سمنت على تغيير اسمك وجعلته محمدا بدل اسمك الذي سمنت به أهلك فلا بأس. أما أن تكذب على بعض الناس لا، فالتوبة من هذا كافر والاستغفار. أما إذا عزمت على أن تدعي له اسما لك أو دائما بدلا من اسمك الذي سماك به أهلك فلا حرج في ذلك، يجوز تغيير اسمك. بارك الله فيكم. أبي كان قد نوى فريضة الحج، وفي منتصف الطريق توفي بحادث اصطدام سيارة، فهل يعتبر حاجا أم يلزمنا أن نحج من أجله؟ إن كان مات قبل الإحرام فالحج باق، لكن يستطيع الحج فقد تركه، فعليك أن تحجج عنه من تركته. إذا كان غنيا يستطيع الحج في حياته فعليك أن تحجج عنه، وإن حج بعضكم تبرعا على والدكم فجزاكم الله خيرا. أما إن كان موته بعد إحرامه بالحج فهذا لا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات بعض الصحابة في عرفات قال إنه يبعث موطئه ملبيا ولم يأمر بالحج عنه، بل قال اغسلوا بماء البطن وكفنوا في ثوبيه ولا تحنطوه لا تطيبوه ولا تخمر رأسه ووجهه فإنه يبعث موطئه ملبيا، فدل ذلك على أنه بغي على إحرامه وأنه لا يكله أحد بحج عنه. والذي مات بعد الإحرام مثل ما مات في عرفات سواء، لا يجب أن يحج عنه، أما الحج عنه من باب التبرع من باب الخير فلا بأس. بارك الله فيكم. إذا كان حصل الحادث قبل أن يدخل الإحرام سمعت فيه. هذا مثل ما تقدم الحج عنه، يحج عنه لأن غنيا يحج من ماله، وإن كان فقيرا فلا حج عليه. بارك الله فيكم. لكن يحج عنه بعض أقاربه وبعض أولاده فلا حج. جزاكم الله خيرا. أسمع بعضا من المنتسبين إلى الإسلام يرفعون شعارات معينة في الحج، ويقولون إنهم ينددون بأعداء الإسلام وقد غيروا صورة الحج في أذهان الناس، ما هو توجيهكم سماحة الشيخ حول هذه القضية جزاكم الله خيرا؟ المشروع للحجيج أن يشتغلوا في ذكر الله وطاعة الله في أيام الحج، وفي وقت التلبية يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وقت الإحرام إلى أن يبدأ في رمي الجمرة والعيد، وفي العمرة إلى أن يبدأ في الطواف. أما قبل بدء الطواف الجمرة في العمرة فإنه يلبي، وفي الحج كذلك يلبي من كل يوم بالحج إلى أن يبدأ في رمي جمرة العقبة فيشتغل بالتكبير. وعليه مع هذا الإكثار من ذكر الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما اتخاذ شعارات أخرى بزعمهم أنها مشروعة كالتنبيه بالأمريكان أو باليهود أو بغيرهم من الناس شعارات يعلنونها، فهذا لا وجه له ولا أساس ولا أصل بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر في سنة 9 من الهجرة أمر بإظهار البراءة من المشركين من أهل العهود، وأن تنبذ إليه الرهود سنة 9، وأن يعلم الناس أن الواجب عليهم الدخول في الإسلام وإلا فليس لهم الحج، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المسلمون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبذ إليهم عهودهم، إذا لم يكن لهم عهود نبذ إليهم عهودهم مطلقة، والذين لهم عهد محدد نبذ إليهم عهدهم إلى مدته، يبقى إلى مدته ثم ينتهي إلا يدخلوا في الإسلام. وبين لهم صلى الله عليه وسلم انهم ليس لهم دخول الحرم وهم مشركون. كان هذا في عام 9 بعث الصديق رضي الله عنه وجماعه من الصحابه وبعث علي رضي الله عنه ينادي البراءه على 9 حتى يعلم الناس ان الحج انما هو خاص بالمسلمين، وحتى يعلموا ان الرسول بريئ من عهودهم، فعليهم الدخول في الاسلام وترك ما هم عليه من الشرك، وإلا فلا يمتنعوا من الحج ولا يحجون وهم مشركون. وفي عام عشر لما حج الوداع ترك هذه البراءة ولم يعلن شيئا من ذلك، إنما كان هذا في عام التسع حتى يعلم من له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه على عهده إذا كان محددا، وإن كان عهدا مطلقا فإنه نبذ إليه حتى يستعد للدخول في الإسلام أو يرى أنه عدو فيحارب ويجاهد. أما ما يتخذه الرافضة أتباع الخميني في أيام الحج والاستغاثة وإعلان البراءة من أمريكا أو من اليهود، هذا شيء من كيسهم، بدعة ما لها أصل، بدعة باطلة لا يجوز فعلها، ويجب على الدولة منعهم من ذلك، ويجب على الدولة واتقها الله أن تمنعهم من هذا الفضاء ومن هذا الفساد، لأنه يشوش على الحجيج ويقول الحجيج ربما أفضى إلى فتنة كما وقع في العام الماضي في يوم السادس من ذي الحجة لما قاموا بنشراتهم الصاخبة الخبيثة وإعلاناتهم صدموا الناس وصار بلاء عظيم، شر كثير، وقتل فئام من الناس وجرح دم غفير، كل هذا من اسباب باطلهم ومسيراتهم الباطله. فالواجب على ولاه الامور منعهم من ذلك ومنع غيرهم ايضا، لو اراد غيرهم يمنع. فمن جاء الى الحج فليعمل باعمال الحج وليكن عليه الوقار والسكينه كما قال الله جل وعلا: الحج والصوم ما منعه، ومن فرض فيهم الحج فلا غلط ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج ليس محل الرفث والجماع في المرأة قبل الحلم، وهكذا قول السيء والفعل السيء سمى رفث، وهكذا المعاصي كلها تسمى فسوق، وهكذا الجدال والمرأة في الحج كله ممنوع. الواجب على الحاجيين أن يلتزموا شرع الله في أرض الحرمين، وأن يستقيموا على دين الله، وأن يلزموا الواجب ويحذروا ما حرم الله من الرفث والفسوق والعصيان وسائر أنواع الشر. وهكذا إيذاء المؤمنين بالوكالات او بالعشيرات وفيه في طرقهم، كل هذا يجب من العباد سواء كانوا من الرافضه او من غير الرافضه. بارك الله فيكم. الواقع سماحه الشيخ تتطرقون الى موضوع هام شغل بال المسلمين في هذه الازمنه، ذلكم هو تلكم الشعارات التي يقوم بها بعض الحجاج المنتسبين الى ايران، ومما ارتكبوه كما اشرتم وتفضلتم سد الطرقات وحرق السيارات وما إلى ذلك، بل لقد أدى بهم الحال إلى جلب المتفجرات ضمن أمتعتهم. لعل لسماحتكم توجيه للمسلمين عموما إذا ما لاحظوا شيئا من ذلك كيف يتصرفون. نشرنا فيما مضى في مصر الحج الماضي عام 1447 قرار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بالتنديد لهذا الأمر وإنكاره، وأن الذي تسلم هذا ويرى له باطل ويرى أن على الدولة منع ذلك منعا باتا لما فيه من التشكيك والرياء للمسلمين. وهكذا المسلمون في كل مكان، في الهند وباكستان في اندونيسيا وفي مصر وفي افريقيا وفي كل مكان، أعلنوا تنديدهم بهذا العمل وإنكارهم في هذا العمل وأنه منكر وأن الواجب تركه فالحذر منه وأن الواجب على الدولة منع ذلك، وأن الدول الإسلامية تؤيدها بما ذهبت إليه من القضاء على هذا المنكر والحرص على تأمين الحجيج ودفع الأذى عنهم سواء من الشيعة أو غير الشيعة. هذا واجب الدولة أن تحرص على أمن الحجيج وأن يؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمن وعافية، وأن تأخذ على أيدي السفهاء من الشيعة أو غير الشيعة وتمنعهم من الباطل ومن الأذى ومن النشيرات، وإذا كان هناك تفسيرات سواء أكبر وأخطر. ولكن الدولة وفقها الله قد تسامحت كثيرا فيما مضى، الواجب عليها ألا تسامح بهذا، لأن هذا خطره عظيم، قد وجد في كثير من جماعة من الأشياء التي حجاج إيران وجد معهم أشياء من المتفجرات قد صدعت عن الدول في العام 1406، قالت لعلهم يرجعون العمل فكون لا يؤذي المسلمين ويؤذي الحجيج، ولكنهم لم ينفع فيهم هذا الصبح وهذا الستر وهذا العمل الطيب حتى وقع ما وقع في عام 1407. المقصود ان ما وجد منهم من المتفجرات في عام 1406 في جمله من ما معهم من الاثاث الذي حملوه، فان هذا لا شك انه يدل على خوف شديد وفساد كبير ونيات فاسده وقصد سيء للحجيج وإيذائه نسأل الله السلامه. ولهذا وجب على الدولة أن تنكر هذا وأن تمنع هذا من أنبات. والحقائب يجب أن تفتش حقائبهم ولا حقائب غيرهم، لأن الحقائب قد يكون فيها من المتفجرات ومن الأذان يضر المسلمين ولا وقع في أعمال فضل المسلمين. فالدولة وفقها الله واجب عليها أن تحرص على أمن الحاجين وأمن الحرمين بكل وسيلة ممكنة، لا من جهة التفتيش عند نزولهم من الطائرات أو من الباخرات أو السفن أو السيارات، تجب التفتيش حتى يحصل الأمن والسلامة إن شاء الله للمسلمين. طيب بارك الله فيكم. سمعت شيخ، استخدم أولئك ضعاف النفوس كما استخدم النساء والأطفال أيضا في أغراضهم وفي تهريب الأسلحة والمتفجرات، هل من توجيه شيخ؟ نعم، لا يجوز لأحد أن يساعد في هذا، لا يجوز لأي مسلم أن يساعد الشيعة أو غير الشيعة في مساعدتهم بالسكين أو عصا أو حجر أو متفجر، كل ذلك ممكن، لا يجوز يساعد، لأن الله يقول سبحانه وتعاونوا على الذكر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالذي يساعدهم فيما يضر المسلمين شريك لهم في الإثم، ويجب الأخذ على يديه وعقوبته إذا عرف. فلا يساعد من أراد إلحاد حرم الله أو إلاء حجاج الله، لا يجب أن يساعد لا بحجر ولا بسكين ولا بغير هذا مما يؤذي المسلمين، سواء كان ذلك المجرم من الشيعة أو من غير الشيعة، عند البلد مع الأمن، ومن دخله كان آمنا، يعني يجب تأمينه، فلا يجب أن يولى الحديث ولا المعتمرون لا في مسجد الحرام ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة، فيجب أن يؤمنوا ويحرص على سلامتهم حتى يرجعوا إلى بلادهم. واجب الدولة القيام بهذا الأمر بغاية العناية وبأكمل العناية، والضرب يد من حديد على هؤلاء المجرمين الذين يفسدون الأرض أو يريدون أن يفسدوا الأرض ويؤذوا الحديد ويكلوا بالأمن، لا من حجاج إيران ولا من غيرهم، هذا واجب الدولة. نعم، والمسلمون كلهم يؤيدون ذلك، وهو كذلك الكتاب والسنة يؤيدهم بذلك. كتاب والسنة يؤيد ما تفعله الدولة من الأخذ على يد السفهاء والمجرمين والعناية بأمن الحديد والدفاع عنهم وكف الأذى عنهم وأنتم مناسكهم بغاية من الطمأنينة والسلامة والأمن والعافية. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. شيخ عبد العزيز، فيما إذا أصر أولئك على تكرار ما أقدموا عليه فيما مضى، هل تجيز الشريعة منعهم من دخول الحرم؟ نعم، ممكن جدا، توجد إذا وجد أنهم لم يرتجعوا أنهم يأتون بما يضر الناس وجب أن يمنعوا من أنبات من أي جنس كان، سواء كانوا من إيران أو من غير إيران، من أي بلد ومن أي دولة، إذا عرف أنهم يأتون للأذى أذى الحديد لإخلال بالأمن، وجب على الدولة بكل قوة أن تمنعهم، وهي مأجورة في ذلك ومشكورة ومأجورة، وليس مجرد جواز، بل يجب وجوب أن تمنعهم من ذلك. نعم، بارك الله فيكم. إعلامهم يقول هذا الشيخ عبد العزيز، إعلامهم يقول إنهم إذا أتوا فسيكونون بنفس الغرض، يجب أن يمنعهم حتى يذعنوا للحق، حتى يذعنوا الحق حتى يقبلوا أن يكونوا كالمسلمين بقية المسلمين، يعني يأتوا في أداء الحج بطمأنينة وفي العاصي لله وكفل الأذى، فإذا لم يفعلوا هذا وجب أن يمنعوا ويرجعوا. بارك الله، يعين الله الدولة عليهم وعلى غيرهم من يريد الإجرام والأذى، وهو كفيل، وهو كفيل سبحانه، يقول سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فكل من أراد الإسلام بسوء سواء في بلد الله الحرام أو في غير بلد الله الحرام فهو الواجب منعهم من ذلك، وجاء والواجب التمكين بالأخذ على يديه بكل طريق يوصل إلى ذلك مما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في فرق الحرمين، فإن أمرهما أمر عظيم، وهو لا يخص السعودية بل يؤم جميع حجاج المسلمين. طيب. نعم، إذن على هذا طالما أنه يخص جميع المسلمين يجب أن تكون كلمة المسلمين واحدة تجاه هذا؟ يجب على المسلمين جميعا أن يكونوا ضد من أراد الأذى في إيران وغير إيران، يجب على المسلمين جميعا في أي مكان وفي أي دولة أن يكونوا شيئا واحدا ويدا واحدة في محاربة من أذى الأذى للمسلمين، وأن يكونوا ضد أعداء الله وضد من أراد الإله المؤمنين في مناسك الحج أو في غير ذلك. المسلمون شيء واحد، يجب أن يكونوا متشاكلين متعاظمين ضد من أراد الأذى للمسلمين، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال سبحانه: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله فيكم. هل من دور قامت به الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفتاء بتوعية الناس تجاه هذه القضية؟ نعم، الدعاة التابعون لها الرئاسة نعم هم يبصرون الناس في العالم الماضي وقبله، يبصرون الناس ويدعون إلى التكاتف والتعاون مع الدولة في بيان الحق والتحذير من الرفث والفسوق والإسلام والتحذير من الأشرار وكل ما يؤذيه الحديث في المسائل وغير المسائل وفي المدينة وغير مكة جميعا. فالدعاة التابعة للرئاسة والدعاة أيضا من غير التابعة للرئاسة من المتبرعين والمتطوعين والعلماء جميعا كلهم طريقهم واحدة، كلهم ضد الباطل، كلهم ينهون عن فساد الأرض وينهون عن الأذان الحزين ويشتهون ما تقوم به دولة إيران وحجاج إيران من الأذى، كلهم طريقتهم واحدة في هذا والحمد لله. الحمد لله. يعلمون أن هذا هو الحق وأن الحكومة على بينة وعلى بصيرة وعلى نور من الله في هذا، وأن الواجب على الدولة وعلى جميع المسلمين أن يكونوا في هذا شيئا واحدا متكاتفين ضد الباطل الواحد. بارك الله فيكم. الدور الإعلامي كبير في هذه المسألة الشيخ عبد الحليم. واجب على الإعلام، واجب الإعلام كبير. نعم. في وسائل كلها المنظورة والمسموعة والمقروءة، يجب على وزارة الإعلام تكثيف الجهود في بيان الحق وبيان أن الواجب على الحجاج جميعا أن يكونوا شيئا واحدا اتباع الحق وعدم الإلحاد في حرم الله وعدم الأذى لأحد من الحديث من الحديث، فليؤدون مناسكهم في غاية من الطمأنينة والخشوع لله وكف عن الأذى من أي جنس كانوا، وأن الواجب عليهم أن يتعاونوا في الخير وأن يبتعدوا عن أي مسلم فقير أو غير فقير، يجب أن يكون يدا واحدة وجسدا واحدا وبناء واحدا وجماعة واحدة في إيصال الخير للحديث وكف الأذى عنهم. بارك الله فيكم. هل استفادت الرئاسة من تلك الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة؟ تشارك فيها، تشارك فيها كلها والحمد لله سنين طويلة. أعني بهذا الموضوع جدا. نعم نعم، هذا في عام 1946 قبل هذا، ولكن في الوجه الأخص العام الماضي. نعم. كثرة الجهود في بيان موقف الدولة وموقف الإسلام وعن الواجب على الدولة وعن المسلمين أن يكونوا ضد أهل الباطل الموجودين الحديث. طيب. الحجم الذي ستظفر به الرئاسة في هذا العام لهذا الموضوع. هل قدر الآن؟ لعله يكون أكمل مما تقدم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسائل أخرى ومواضيع أخرى. رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا عبد النور إسماعيل علي، يسأل سماحة الشيخ عن النوافل التي يستحب للمرء أن يلازمها قبل وبعد الفرائض، وهل هناك عدد معين جزاكم الله خيرا؟ ذلكم أنه يصلي 5 ركعات أحيانا قبل الظهر وأحيانا 4 ركعات، لكنه في هذه الرسالة يرجو التوجيه الرشيد جزاكم الله خيرا. النوافل المشروعة مع الفرائض التي كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام ويلازمها 12 ركعة. طيب. هذه رواتب تسمى نوافل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة وغيرهم، وفي 4 قبل الظهر تسليمتان بعد الظهر، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح. هذه يقال لها الرواتب ويقال لها النوافل المؤكدة. يقول ابن عمر صلى الله عليه وسلم حفظ النبي صلى الله عليه وسلم على ركعات، اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل صلاة الصبح واثنتين بعد صلاة الجمعة في بيته. قال: صلاة المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر أربعا، كان لا يذهب أربعا قبل الظهر. هذا ما حفظته عائشة وحفظته أم سلمة أيضا، ودل ذلك على أن الأكمل أربعة قبل الظهر، وإذا اقتصر عائشة كما قال ابن عمر كفى ذلك، ولكن الأفضل مثل ما دل عليه حديث عائشة وأم حبيبة أنه يصلي أربعة قبل الظهر تسليمتين، فيكون الجميع ثنتي عشرة ركعة. هذا هو الكمال وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زاد على هذا وصلى بعد الظهر أربعا بزيادة ثنتين بعد الظهر فهذا أيضا مستحب. تقول أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعا قبل الظهر أربعا بعدها حق له الله على الله. وفي لفظ آخر: من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حق له الله تعالى الله. يعني ثنتين ثنتين. كما في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهكذا يستحب يصلي أربعا قبل العصر. وليست راتبة لكنها مستحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله وصلى أربعا قبل العصر. وهكذا يصلي ثنتين قبل المغرب بعد الأذان، ثنتين قبل العشاء بعد الأذان مستحبة أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان وصلاة، بين كل أذان وصلاة، بين كل أذان وصلاة، ثم قال: لمن شاء. يعلم الناس ان هذا ليس بواجب ولكنها مستحب. هذه مستحبات وليس فرائض. اثنتين قبل المغرب، اثنتين قبل العشاء، اربع قبل العصر كان مستحبا ولكن راتبه. اثنتين بعد الظهر زياده على الراتبه تكون اربع بعد الظهر مستحبا كما تقدمت الاحاديث. نعم. جزاكم الله خيرا. كذلك سنه الضحى مستحبه دائما. ايوه. ركعتان في الضحى. نعم. يصلي ركعتين في الضحى، هذه سنة مؤكدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها جماعة من أصحابه سنة الضحى. وقال في حديث أبي ذر: يصبح على كل سنة إلا الصدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليل صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر معه صدقة، ونهي عنك الصدقة. قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما إلى الضحى. رواه مسلم صحيح. فدل ذلك على أهمية الركعتين وأنها تقوم مقام الصدقات التي على مخاصم الإنسان. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأبو الدرداء: كل واحد يقول أوصاني رسول الله بصلاة الضحى، والأخرى بركعتي الضحى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. الحاصل أن سنة الضحى سنة مؤكدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ربما فعلها وربما تركها فلا شق على امته، لكن اوصى بها ووصيته اكل من فعله، فدل ذلك على انها متاكده في جميع الايام من ارتفاع الشمس الى وقوف الشمس. واذا اشتد الضحى اشتدت الشمس تكون افضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه الاولين حين ترى الله صائم، يعني حين يشتد الحر على اولاد الابل، يعني في علو الضحى وفي كبد الضحى تكون افضل. وان صلى بعد ارتفاع الشمس بارك الله فيكم. سمحت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.